بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. كنا قد شرعنا في آخر درس المسألة المتعلقة بالواجب المخير، وهي التي عنون لها بقوله: مسألة الأمر من أشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا معينا، وقيل كلا، وبواحد حصل، وقيل بل معينا، فإن فعل خلافه أسقطه، وقيل ما يختاره مكلف، فإن سما لفعلها فواجب أعلاها أو تركها عقب في أدناها. هذا ما يسمى بالواجب المخير. والصحيح كما ذكرنا كان فيه أربعة مذاهب، لأن الصواب أن الواجب واحد لا بعينه، وهو كل المشترك بين الخصال المأمور بها كخصال الكفارة. ونقل القاضي إجماع السلف وأئمة الفقهاء على ذلك. ومعنى الإبهام كما ذكرنا سابقا فيما حرره ابن الحاجب رحمه الله تعالى، أن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال، وهذا لا يجوز تركه وليس فيه تخيير، ولذلك لا يقال كيف يجمع بين الوصفين واجب مخير. ومعلوم أن التخيير ينافي الإيجاب، واجب ليس فيه تخيير، فإذن كيف يقال واجب مخير ولم ينفكاك الجهة؟ ومتعلق الإيجاب والوجوب ليس هو الخصال، وإنما هو القدر المشترك بين الخصال. هذا يسمى ماذا؟ يسمى قدرا مشتركا، هذا لا تخير فيه ولا يجوز تركه. والثاني الذي هو متعلق التخير هو الخصال ذواتها، حينئذ انفكت الجهة. إذا متعلق التخير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها. وما ذكره من الخلاف حينئذ إذا كانت المسألة فيها إجماع، حينئذ صار الخلاف حادثا إذا لم يكن بين الصحابة خلاف في مثل هذه المسائل، فيحكى إجماع، وقد حكي إجماع على ذلك. حينئذ كيف يقال بأنه إجماع وثم مذاهب أربعة في هذه المسألة؟ قلنا الخلاف حادث، وأهل الأصول كغيرهم قد يذكرون الخلاف باعتبار الواقع، وبعضهم قد يأتي إلى الأقوال التي يكون أصحابها أئمة كبار في أصول الفقه يعتبرها نزاعا للإجماع، وهذا ليس بسديد. وختم المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة بقوله: وصححوا تحريم واحد على إبهامه، وهي على ما قد خلا. هذا هو الموضع الذي قد وقفنا عنده في درس الماضي. قوله وصححوا، أي حكم الأصوليون بصحة تحريم واحد، صححوا أي نسبوه إلى الصحة، كذلك يعني حكموا بصحة تحريم واحد على إبهامه. إبهامون بمعنى الخفاء، يعني عدم التعيين. كما أن ثم ما يسمى بالواجب المخير، كذلك المحرم المخير أو مسياني، فيوجب أمورا ويكون الإيجاب متعلقا بواحد من الخصال، وكذلك يحرم أمورا ويكون التحريم متعلقا بواحد من الخصال، فهما سيان. كما أنه عندنا واجب مخير، كذلك عندنا تحريم مخير. وصححوا تحريم واحد على، ويفيد قوله صححوا ماذا؟ أن ثم قولا على أنه لا وجود لي المحرم المخير أو كذلك، لكن هم يعتبرون خلاف المعتزلة خلافا، يعتبرون خلاف المعتزلة خلافا. لذلك الصراع القائم بين الأصوليين إنما يكون بين الأشاعرة والمعتزلة، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. وأهل السنة والجماعة لا يكاد يذكر لهم إلا شيء يسير. وصححوا تحريم واحد على إبهامه، وهي أي هذه المسألة، مسألة تحريم واحد لا بعينه، وهي على ما قد خلا، أي على الذي قد مضى، بمعنى أنه جعل هذه المسألة كالمسألة السابقة، فمخرج هذه المسألة تحريم واحد لا بعينه كمخرج مسألة واجب واحد لا لا بعينه، وصححه تحريم واحد على إبهامه. عبارة الأصل وأعني به جمع الجوامع، ويجوز تحريم واحد لا بعينه، يجوز تحريم واحد لا بعينه. إذن كقوله يجوز الأمر بواحد لا بعينه. قال شارح المحلي: ويجوز تحريم واحد لا بعينه من أشياء معينة. عرفنا أن معينة لابد من ذكره، أما أشياء غير معينة فكيف يحصل التخيير؟ هذا في إبهام. وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معنى في ضمن أي معين منها، يعني كالشأن فيما يتعلق به بالواجب المخير. وإن كان التحديد هنا بالقدر المشترك هذا ليس مسلما كما سيأتي، وإن كان هناك القدر المشترك الذي هو الكلي الذي يعتبر قدرا مشتركا بين الخصال المأمور بها، هذا لا شك أنه متعلق الوجوب، متعلق الوجوب. أما متعلق التخيير فهو الخصوصيات بذات الخصال ذاتها، حينئذ انفكت الجهة. هل التعليل السابق في الواجب المخير هو موجود بعينه هنا؟ قيل كذلك، بمعنى أن المحرم هنا القدر المشترك، كما أن الواجب هناك ماذا؟ القدر المشترك، فلا فرق بين المسألتين، ولذلك سوى بعضهم بين المسألتين. ولذلك قال المصنف ماذا؟ وهي على ما قد خلا كالمسألة في المخير. كما أن في المخير متعلق الإيجاب هو القدر المشترك بين الخصال، وهو قدر يكون بالذهن لا وجود له في الخارج، كذلك متعلق التحريم يكون القدر المشترك وهو وجوده وجود ذهني، هكذا قرر بعضهم، وهذا فيه نظر كما سيأتي. فعلى المكلف تركه في أي معين منها، وله فعله في غيره إذ لا مانع من ذلك. هكذا عبر المحلي في شرحه لجمع الجوامع بأنه لا فرق في تفسير هذه المسألة كسابقها التي هي الواجب المخير، كما أن الواجب هناك القدر المشترك الذي يوجد هذا القدر المشترك في ضمن ماذا؟ أي فرد معين منها، لأن الأمر الكلي الذهني لا يوجد في الخارج إلا في ضمن أفراده، لا وجود له لأنه أمر معنوي ذهني وهو ما يسمى بالكليات. كذلك ما يتعلق به بالمحرم، لا تكلم زيدا أو عمرا، حينئذ إذا لم يكلم زيدا قد حصل الامتثال، ولو كلم عمرا أو ترك تكليم عمر ولو كلم زيدا، إذا متى ما امتثل بواحد قد وجد فيه ماذا؟ القدر المشترك، القدر المشترك في ما يتعلق بالواجب المخير بالفعل، وهنا يكون بماذا؟ بالترك. فإذا ترك تكليم زيد قد حصل الامتثال، كما أنه لو فعل هناك الإطعام مثلا قد حصل الامتثال، هذا الذي ذكره هنا رحمه الله تعالى. فهو نهي عن واحد من أشياء على التخيير لقوله لا تكلم زيدا أو عمرا، حينئذ إذا لم يكلم هنا بالترك لم يكلم زيدا فقد حصل الامتثال، ولو كلم عمرا أو ترك تكليم عمر ولو كلم زيدا فحصل الامتثال بماذا؟ بترك واحد من هذه المخيرات. وأو هنا للتخيير. قال كقوله لا تكلم زيدا أو عمرا يقتضي تعلق النهي بواحد لا بعينه، بواحد لا بعينه. فعلى المكلف فعل أحدهما دون الآخر، وإنما يمتنع الجمع بينهما، يمتنع الجمع بينهم، يعني لا يفعل هذا وذاك، لا تكلم، ولو كلم زيدا عمرا وقع في المحذور، لكن لو ترك تكليم واحد منهما حصل الامتثال، حصل الامتثال. كما أنه في الواجب المخير لو ترك الجميع ترك الواجب وقع في المحذور، هذا قول الأشاعرة، قول الأشاعرة قياسا على الواجب المخير، وهو الأمر بواحد من أشياء فإنه لا يقتضي وجوب الجميع. صحيح أم لا؟ الواجب المخير لا يقتضي وجوب الجميع، بل الواجب واحد لا بعينه. وهنا كذلك لا يقتضي ترك الجميع، بل الذي يتركه واحد لا بعينه، إذن قياسا على الواجب المخير، وخلافهم مع المعتزلة، معركة عندهم دائما مع أهل الاعتزال. وإن كان المعتزل هم أسبق في الوجود من حيث المعتقد وكذلك من حيث الأصول، يعني هم عيال على المعتزلة، على المعتزلة، ولذلك لا تكاد تفترق العقيدة إلا في أشياء يسيرة. كلهم سلسلة واحدة أصلا. يعني الجهمية هم الأصل، والمعتزلة والأشاعرة والمتردية أفراد للجهمية، ولذلك الجهمية اسم جنس عام يعم الجميع. قال السيوطي: اختلف في تحريم واحد إلا بعينه، فالأشاعرة أثبتوه ونفاه المعتزلة، ونفاه معتزلة. ذلك قال في الجمع، جمع الجوامع، خلافا للمعتزلة، أي في منعهم ذلك، منعهم إجابة واحد لا بعينه. إذا الخلاف هنا بين الأشاعرة والمعتزلة، والصواب هو قول الأشاعرة. ها، صواب هو قول الأشاعرة، ولا يلزم ذلك أن نكون نحن ماذا؟ أشاعرة، لأن الحق ما وافق فهم الصحابة رضي الله تعالى. فإذا أخذه الأشاعرة ودللوا عليه إلى آخره، لا يلزم موافقتهم أن يكون ماذا؟ أن يكون القائل به أشعرية، بل السلف أسبق، كما أن المعتزلة أسبق باعتبار أشعرية، السلف أسبق باعتبار المعتزلة والأشعرية. ولذلك لو نظر إلى هذه المسائل باعتبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينئذ صاروا أسبق من الجميع. إذا انتبه لي هذه المسألة. قال هنا: وقول الناظم وهي على ما قد خلا، على ما أي الذي قد خلا أي مضى، هذا بمعنى قول صاحب جمع الجوامع الأصل، وهي كالمخير، وهي أي هذه المسألة كالمخير، نظمها الناظم بقوله وهي على ما قد خلا، بمعناها وإن كانت أكثر كلاما من قول صاحب الأصل، أي والمسألة كمسألة الواجب المخير فيما تقدم فيها، فيقال على قياسه فيها أربعة مذاهب كالمسألة السابقة، فيها أربعة مذاهب، كما أن الأمر من أشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا مع هذا هو القول الأول، كذلك يقابله ماذا فيما يتعلق بتحريم واحد لا بعين. الأول النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة، نحو لا تتناول، هذا مثال ذكره المحلي، لا تتناول السمك أو اللبن أو البيض، ها يحصل امتثال بماذا؟ بترك واحد. يعني لو ترك السمك، اختار ترك السمك، على السمك أنا لا أحبه فتركه، بقي عليه اللبن والبيض فله أن يأكل ولو أن يشرب، لو ترك اللبن له أن يأكل السمك والبيض، لو ترك ماذا البيض له أن يأكل السمك ويشرب ها اللبن، إلا على مذهب النحاة لا تأكل السمك وتشرب اللبن، حينئذ يعني جمع بينهما. قال: نحو لا تتناول السمك أو اللبن أو البيض، يحرم واحد منها لا بعينه بالمعنى السابق، يعني يحرم واحد منها لا بعينه بالمعنى السابق الذي قدم له ابتداء، أن المحرم هو القدر المشترك. هذا القدر المشترك أين يوجد؟ في الذهن، وجوده في الخارج في ضمن أي معين منها يختاره المكلف، هذا الذي أراد المصنف رحمه الله. هذا هو القول الأول، هو المرجح باعتبار ما سبق. وقيل وهو الثاني: يحرم جميعها، يحرم الجميع، قول الأول يحرم واحد لا بعينه، إذن لا يحرم الجميع كذلك، لأنه لو كان التحريم متعلقا بالجميع لما كان مخيرا. ونحن نفرض المسألة في ماذا؟ فيما إذا كان فيه تخير، إذن القول بكونه يحرم الجميع هذا مخالف له للأصل. وقيل: يحرم جميعها فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات، يعني لا محرم واحد، بخلاف القول الراجح أنه ماذا؟ يحرم واحد لا بعينه، لا بعينه، فإذا ترك أو فعل الجميع، فعل الجميع، حينئذ يعاقب على ماذا؟ على محرمات أو على محرم واحد؟ على محرم واحد، كما هو الشأن فيما يتعلق بالواجب المخير، لو ترك الجميع يعاقب على واحد، لأن ليست كلها واجبة، لم يتعلق بها الوجوب، الوجوب تعلق بالقدر المشترك وهو شيء واحد، فإذا تركه حينئذ لا نقول يعاقب على الثلاثة، هذا واجب وهذا واجب وهذا واجب، إذن يعاقب على ترك واجبات، قل لا يعاقب على ترك واجب واحد. كذلك هنا: لا تأكل السمك ولا البيض ولا تشرب اللبن، ففعلها كلها، ها يعني أكل وشرب، حينئذ يعاقب على أي شيء؟ على محرم واحد. على قول المعتزلة أن الجميع محرم، حينئذ لو فعلها ولم يمتثل الترك يعاقب على فعل محرمات، فرق بين مسألتين، وإن كان العقاب الثواب هذا متعلق فيه في الآخرة، يحرم جميعها فيعاقب بفعل عقاب فعل محرمات ويثاب بتركها امتثالا ثواب ترك محرمات لا محرم واحد، ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها، هكذا عند المعتزلة، يسقط تركها الواجب، هذا نعت لي للترك، بترك واحد منها، يعني يحصل ماذا؟ تبرأ الذمة بترك واحد منها. وقيل القول الثالث المحرم في ذلك واحد منها معين عند الله كالسابق، كما أنه يجب في الواجب الخير واحد معين عند الله عز وجل، إذا فعل العبد أي واحد فإن أصابه فقد اختار ماذا؟ ما عينه الله عز وجل، إن لم يصب فقد جعل الله عز وجل له بديلا. كذلك هنا ما يتعلق به بالنهي، قال معين عند الله تعالى، ويسقط تركه الواجب بتركه أي ذلك المعين عند الله أو ترك غيره منها. وقيل وهو القول الرابع المحرم في ذلك ما يختاره المكلف للترك منها، يعني ما جعله الله معينا، هذا فرق بين هذا القول وبين القول الثالث. الأول عينه الله عز وجل بمعنى أنه صار غيبا لا نعلمه، فإن أصابه وافق ما عند الله تعالى فهو هو، وإن لم يصب حينئذ ألزأ وناب الثاني عن الشيء الذي عينه الله تعالى. هنا كذلك نهى عن شيء معين في ضمن فصال، فإذا أصابه العبد أصابه، وإذا لم يصبه حينئذ يكون نائبا عنه. قال يختاره المكلف للترك منها لأن يتركه دون غيره، وإن اختلف باختلاف اختيار المكلفين. وعلى الأول قول الصحيح المرجح أنه واحد لا بعينه، لكن لا على التعليل السابق كما سيأتي. إن تركت كلها امتثالا أو فعلت وهي متساوية يعني في التحريم، أو بعضها أخف عقابا وثوابا، فقيل ثواب الواجب والعقاب في المتساوية على ترك وفعل واحد منها. قلنا الصواب هناك قال ماذا فيما سبق، قال فإن سما لفعلها فواجب أعلاها أو تركها عوقب فيه في أدنى، هذا المشهور، لو فعل الجميع حينئذ يثاب على ماذا؟ على أعلى الواجبات، وإذا ترك الجميع عوقب بالأدنى، هذا المشهور عند الأصوليين. قلنا الصواب ماذا؟ أن الواجب الذي هو قدر مشترك هذا لا يتبعض ولا يتجزأ، حينئذ هو شيء واحد، فإذا ترك الفعل الجميع أثيب ثوابا واحدا، وإذا ترك الجميع كذلك عوقب على ترك واجب واحد. فإذا كان متعلق الوجوب هو هذا القدر المشترك الكلي المشترك الذي يكون في الذهن، فالإذن هذا لا يتبعض وليس فيه أعلى ولا أدنى، ففعله وتركه يكون سيا لا خلاف فيه. وكذلك الشأن فيما يتعلق به المحرم المخير، إن قلنا بأنه قياسا على ما مضى، فقيل ثواب الواجب والعقاب في المتساوية على ترك وفعل واحد منها، وفي المتفاوتة على ترك أشدها يعني الثواب وفعل أخفها يعني العقاب، سواء فعلت معا أو مرتبة. أراد أن يقيس هنا ويفرع العقاب والثواب على ما سبق، إذا فعل الجميع فيما سبق قلنا يثاب على أعلاها، وإن ترك الجميع عوقب على أدنى. كذلك هنا لو ترك الجميع يعاقب على ماذا؟ لو ترك الجميع يثاب على ماذا؟ على أعلاها، وإن فعل الجميع يعاقب على أدناها، لأن بعضها يكون ماذا؟ متفاوتا، وبعضها يكون متساويا، في التساوي لا إشكال فيه، وإنما يكون الشأن في التفاوت. وقيل العقاب في المرتب على فعل آخرها تفاوتت أو تساوت بارتكاب الحرام به. وقيل زيادة على ما في المخير من طرف المعتزل وتركه المصنف هنا عمدا، السيوطي تركه في النظم عمدا، قال في الأصل لم ترد به اللغة، وقيل لم ترد به اللغة. الأشاعرة خالفوا المعتزلة عرفنا، أثبتوه يعني الواجب المحرم المخير، المعتزلة نفوه، وزادوا على ذلك ماذا؟ أن اللغة لم تأتي، إن جاءت اللغة بالواجب المخير أن يأمر بواحد من أشياء يقول افعل أو إلى آخره، قالوا هذا لم يرد في اللغة بأن ينهى ويأتي بالتخيير، لا وجود له فيه في لسان عام، فأنكروه من جهة الشرع وأنكروه كذلك من جهة اللغة. وإن شئت قل ليس عندهم شرع، أنكروه عقلا ولغة. وكذلك عبر في التلخيص كما سيأتي، حينئذ أنكروه من الجهتين، والأشاعرة أثبتوه من الجهتين، يعني جاءت به اللغة فيأتي ويحرق لا تكلم زيدا أو عمرا أو بكرا أو خالدا إلى آخره، وأراد به ماذا؟ التخيير، لأن أو في أصلها في لسان العرب تفيد التخيير كما هي الشأن فيه في اتصال الكفارة. إذا لا فرق بين أو هنا وأو هناك، كما أفادت التخيير هناك كذلك هي للتخيير في هذا الموضع. المعتزلة نفوا، قال هذا لا وجود له فيه في لسان العرب، وهم محجوجون. وإن كان المعتزلة، انتبه المعتزلة الأصل فيهم أنه في باب اللغة أعمق وأرسخ من الأشاعرة. الأشاعرة في باب العقيدة قد بنوا مسائل على أمور لغوية، لكن تكثر فيهم العجم، أكثرهم عجم، ولذلك يخطئون في اللغة، بخلاف المعتزلة أكثرهم من بغداد والعراق إلى آخره، فهم قح في أو قحاح في باب اللغة، ولذلك يأتي التقعيد عندهم على أصله، وهم في باب التقعيد اللغوي أحسن وأمكن من الأشاعرة، إن كان قد يأتون بالعجائب في بعض المسائل. بناء على ماذا؟ ليس على اللغة. نعم، نقول دين المعتزلة والأشاعرة ونحوهم ليس مبنيا على كتاب ولا سنة، خذ هذه فائدة بالمجال، ليس دينه مبنيا على كتاب ولا سنة، وإن زعموا ما زعموا في بعض المواضع أنه ماذا قال الله وقال الرسول، هذا زينة فقط تزينون به، وإلا الأصل أنه مبني على العقل لا على اللغة ولا على الشرع، وإنما يبنونه على مصدر العقيدة عندهم العقل، وهو مقدم على الشرع إن حصل تعارض بينهما مطلقا. قال هنا لم ترد به اللغة، لم ترد أي بتحريم ما ذكر على وجه التخيير اللغة، حيث لم ترد بالنهي عن واحد مبهم من أشياء معينة كما وردت بالأمر بواحد مبهم من أشياء معينة. قالوا جاء الواجب المخير لغة وشرعا فسلموا به، ولم يرد في اللغة وكذلك الشرع لم يرد ماذا؟ التحريم عن واحد لا بعينه. فإذا فرقوا بين مسألتين. وأورد عليهم قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا أو كفورا، قالوا ماذا؟ نهي عن طاعتهما إجماعا، يعني لما أورد عليهم هذه الآية ولا تطع منهم آثما أو كفورا، حينئذ قالوا ماذا؟ النهي هنا عن الجمع، ليست أو هنا على التخيير، وأصابوا لماذا؟ لا لمسألة اللغة، وإنما لكون الإجماع قائما على ذلك، لأن طاعة الآثم معصية وطاعة الكفور معصية، إذن كل منهما منهي عنه، إذن خرجت الآية عن دلالة اللغة للإجماع، وإن استدلوا به بهذه الآية كما ذكرت لكم، هم يستدلون به بشيء يوافق مذهبهم، ومع ذلك لا يلتفتون إليه البتة. نهي عن طاعتهما إجماعا، وهذا ليس بشيء كما قال أهل الأصول، ولولا الإجماع على أن المراد في الشرع النهي عن طاعتهما جميعا لم تحمل الآية على ذلك، يعني لولا الإجماع على أن المراد هنا طاعة كل من الآثم والكفور معصية لحملنا الآية على ماذا؟ على أصلها في لسان العرب، وهو أن أو تفيد التخيير، لكن الذي منع من حمل على التخيير ماذا؟ الإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والمعنى يقتضي ذلك، تطع، ولا شك أن الآثم والكفور كل منهما لا طاعة له، إذن هذه منفكة عن الأخرى. والمشهور جوازه ووقوعه، والإجماع لمستنده صرفه عن ظاهره عن النص. قالوا كذلك بأن أو بمعنى الواو، يعني إذا جاء مثل هذا النوع فنحمل كالآية هنا أو بمعنى الواو، لا تطع آثما وكفورا، والواو تكون لماذا؟ لمطلق الجمع، فكل منهما يكون ماذا؟ منهيا عنه. قال إمام الحرمين هذا القول ساقط لا طائل وراءه، إن كان لي للمعتزلة، قال السيوطي فلذلك أسقطته، يعني كون لم ترد به اللغة ما ذكره في النظم، فترك ماذا؟ ترك شيئا من جمع الجوامع، هو قد أراد أن ينظم الجمع، حينئذ ما لا فائدة من ذكره لا يذكر في النظم، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. وعبارة صاحب تلخيص وإمام الحرمين أنكر معظم المعتزلة النهي عن شيئين على التخيير، قول معظم يدل على أن من المعتزلة من وافق الأشاعرة، صحيح؟ أنكر معظم المعتزلة، يعني أكثر المعتزلة، إذن بعض المعتزلة وافقوا الأشاعرة، لكن النسبة تكون للأكثر. قال: أنكر معظم المعتزلة النهي عن شيئين على التخيير ثم اختلفوا، فمنهم من أنكره من جهة اللفظ واللغة، ومنهم من منعه من جهة العقل، والمشهور أنه من الجهتين، لأنه إذا قبح أحدهما قبح الآخر. صحيح؟ لأننا إذا نهى عن أحدهما إذا كل منهما منهي عنه، وإذا نهى عنه نهى عنه لماذا؟ لكونه قبيحا. وانتبه عنده ماذا؟ الأصل هو التقبيح، حينئذ يستلزم الحكم الشرعي، فكل ما قبح عقلا استلزم أن يكون منهيا عنه. فإذا قال لا تكلم زيدا أو عمرا، حينئذ تكليم زيد قبيح، وكذلك تكليم عمرو قبيح. فإذا كان الأول قبيح فنهي عنه فامتثل فترك، الثاني محتمل أنه يكون متعلق النهي، إذن فيه قبح، وإذا كان قبيحا لزم منه ماذا؟ أن يكون محرما. لذلك قالوا الكل محرم، الكل محرم. قال: لأنه إذا قبح أحدهما قبح الآخر. قال: فأما من أنكروه من جهة اللغة فساقط لا طائل تحته، عبارة سابقة. أما المنكرون له عقلا فمبني على أن القبح يرجع إلى صفة ذاتية، وهو إذا المعتزلة أنكروا المحرم المخير. لماذا؟ لكون كل واحد من الخصال المنهي عنها أو التي هي متعلقة التحريم قد وجد فيها القبح الخاص، وذلك يستلزم التحريم، حينئذ إذا قال أو يكون الجميع ماذا؟ يكون محرما. قال في البحر زركشي رحمه الله تعالى: فعندنا، يعني الأشاعرة، فعندنا أنه لا يقتضي تحريم الكل، بل المحرم واحد لا بعينه، ويجوز له فعل أحدهما، وإنما يقتضي النهي عن الجمع بينهما كما في جانب الإجابة، يعني لا يترك الجميع في جانب الإجابة، كذلك لا يترك الجميع، كذلك هنا ماذا؟ لا يفعل الجميع، لا تكلم عمرا أو زيدا، إذن لك أن تكلم واحد وتترك الآخر، كذلك. أما أن تكلم الاثنين هذا محرم، هذا يعتبر من المحرمات. قال: كذا قاله القاضي أبو الطي والشيخ أبو إسحاق شيرازي وابن برهان وابن السمعاني في القواطع، ونقله ابن برهان عن الفقهاء والمتكلمين. والأصل أن يحكوا إجماعا كالمسألة السابقة، لكنهم راعوا ماذا؟ راعوا المعتزلة فيه في ذلك. وقالت المعتزلة: الكل حرام، كقوله في جانب الإيجاب الكل واجب، لكنهم لم يوجبوا الجمع هناك، الكل واجب لكن يسقط بماذا؟ بفعل واحد. وهنا قالوا الكل محرم فيجب اجتناب الجميع، إذا فرقوا بين مسألتين. الأشاعرة بنوا المسألة هذه على مسألة الإيجاب فالتفسير واحد، عند المعتزلة قالوا لا، هناك الإيجاب للكل لكن يحصل الامتثال بماذا؟ بفعل واحد، بفعل واحد. هنا قالوا لا، الكل محرم، إذا فرقوا بين مسألتين. قال هنا: لكنهم لم يوجبوا الجمع هناك، وهنا أوجبوا اجتناب الكل، فيبقى النزاع هنا معنويا بخلاف ما قالوه. ومر معنى النزاع في المسألة السابقة مختلف فيه، هل هو نزاع لفظي أم نزاع معنوي، والكثير على أنه نزاع لفظي، وهنا نزاع معنوي. نزاع معنوي لماذا؟ لأن التعليل فيما سبق في الواجب المخير النتيجة ماذا؟ أنه يفعل واحد ويترك البقية، عللت به كون الجميع واجبا أو واحد لا بعينه، لا إشكال فيه، نتيجة ماذا؟ أن الواجب واحد لا بعينه، بمعنى أنه النتيجة أنه لو فعل واحدا من الواجبات سقط تكليف، لكن هنا لا، عند الأشاعرة أنه لو امتثل بترك واحد حصل الامتثال، ولو فعل البقية، ولو فعل عند المعتزلة لا يحصل امتثال إلا بترك الجميع. إذن فرقوا بين الواجب المخير، أوجبوا الجميع وأسقطوه بماذا؟ بفعل واحد، وهنا حرموا الجميع ولم يسقطوا الامتثال إلا بترك الجميع، إذن فرق أو لا؟ فرق بين المسألتين. فيبقى النزاع هنا معنويا بخلاف ما قالوه، وتوقف فيه الهندي إذ لا يظهر بينهما فرق. قال: والقياس التسوية بين الوجوب والتحريم، يعني يلزمهم ذلك، يلزم ماذا؟ التسوية بين الوجوب والتحريم، لأن الوجوب كما يتبع الحسن الخاص عندهم، فكذا التحريم يتبع القبح الخاص، مر معنا في التعليل عند المعتزلة أنهم أوجبوا الجميع، لماذا؟ لكون كل واحد صالحا لأن يكون هو الواجب، والواجب يستلزم ماذا؟ أن يكون حسنا، لأن بل الإيجاب تابع للحسن الخاص، فأوجبوا الجميع، فأوجبوا الجميع. كذلك هنا فيما يتعلق بالتحريم، هذا يجوز أن يكون محرما وهذا وهذا إلى آخره، إذا كل واحد تضمن ماذا؟ القبح الخاص، القبح الخاص. فإما أن يسووا هذه المسألة بتلك أو العكس، كل منها في الواجب المخير تضمن الحسن الخاص، وكذلك في المحرم المخير تضمن القبح الخاص، فإما أن تسووا هذه المسألة بتلك أو تلك بهذه المسألة. أما التفرقة هذا لا وجه له البتة. فكما قلت كما قلتم الجميع واجب، فيسقط بفعل واحد وما لم يفعله وجد فيه ماذا؟ المقتضي للوجوب أو الحسن الخاص، وقلتم لا يجب لأنه فعل واحدا، كذلك يلزمكم بماذا؟ في المحرم أن تقول هذا محرم خاص أو هذا محرم لكون قد تضمن القبح الخاص وقد أجزأ عن البقية، فلا فرق بين المسألتين. قال فكذا التحريم يتبع القبح الخاص، فإن وجوب الكف فإن وجب الكف عن الجميع بناء على سوائهما في المعنى الذي يوجب التحريم هو القبح الخاص، فليجب فعل الجميع في صورة الوجوب بناء على استوائهما في المعنى الذي يقتضي الإيجاب. يعني هنا في هذا المقام التحريم المخير قالوا لا يمكن أن يسقط واحد عن الامتثال لأنه تحقق فيه القبح الخاص، قلنا أسقطتموه في ماذا؟ في الواجب المخير مع كوني قد تضمن الحسن الخاص، إذن فرقتم بين موضع كان لزاما أن تتحدوا فيه في القول. ثم قال الزركشي قلت ما أخذ الخلاف هنا أن المعتزلة جعلوا متعلق التحريم القدر المشترك، قدر المشترك، وعرفنا القدر المشترك وجوده وجود ذهني، حينئذ يوجد في ضمن ماذا؟ ها في ضمن أفراده، صح أم لا؟ عندما تقول إنسان حيوان ناطق هذا يوجد في ضمن زيد وعمر إلى آخره، كذلك عندما تقول لا تكلم زيدا وعمرا جعل القدر المشترك وعدم الكلام، وجوده بالذهن يتحقق بماذا؟ في ترك تكليم زيد أو عمر، فكل واحد يتعلق به القدر المشترك. فإذا كان كذلك فقد جعل المعتزلة التحريم هنا متعلقه ماذا؟ القدر المشترك. وما جعل المحل وهو الذي قدمناه سابقا، هل ثم فرق بين تعليل المعتزلة وتعليل الأشاعرة؟ الجواب لا، لكن ثم فرق بين تعليل الأشاعرة بين بعضهم وبعضهم الآخر. قال هنا ما أخذوا الخلاف هنا أن المعتزلة جعلوا متعلق التحريم القدر المشترك ونحن نخالفهم، إذن تعليل المحل بالقدر المشترك فيه نظر ليس على إطلاقه، فيه نظر إن كان اشتهر ذلك أخذوا عن المحل. ونقول متعلق أحد الخصوصيين، وإن شئت قلت إحدى الحصتين المعينتين لا بعينها، يعني أراد الزركشي أن يفرق بين المسألتين، وهذه مسألة ينبني عليها ماذا؟ أنهم قد جعلوا هذه المسألة كالسابقة كذلك، وهي كالمخير، وهي على ما قد خلا، حينئذ يلزمهم كما علل هناك أن متعلق الوجوب والقدر المشترك أن يكون كذلك هنا في هذا المقام، لكن فصلوا قالوا في باب الإيجاب متعلق الوجوب هو القدر المشترك، والخصوصيات هي متعلق التخيير. هنا يلزمهم ماذا؟ أن يقولوا بأن متعلق التحريم هو الخصوصيات، يعني واحد لا بعينه لا القدر المشترك، لأننا لو قلنا بأن متعلق التحريم القدر المشترك لزم أن نوافق المعتزلة، فيكون حينئذ المحرم الجميع، ولكنهم لا يقولون بذلك، فأراد أن ينفك عن مذهب المعتزلة ببيان انفكاك متعلق الوجوب في المسألة السابقة ومتعلق التحريم في هذه المسألة، حينئذ نرد السؤال كيف جعلتم هذه المسألة كالسابقة؟ فقلتم هي كالمخير وهي على ما قد خلا، صار بينهما ماذا؟ فرق، إذن هذا مشكل، فصارت هذه المسألة في حقيقتها ماذا؟ منفصلة عن المسألة السابقة، وكذلك مسألة هذه ليست كالمخير، وإن كانت النتيجة واحدة لكن التعليل ليس واحدا، متعلق الوجوب القدر المشترك لا الخصال، خصال الكفارة مثلا، هنا العكس، ليس عندنا قدر مشترك وإنما متعلق التحريم هو إحدى الحصتين أو إن شئت قل الخصلتين، فحينئذ يكون الذي مثلا لا تكلم عمرا هو متعلق التحريم بخلاف القدر المشترك. لماذا؟ لأنه إذا جعلت التحريم متعلقا بالقدر المشترك لزم أن يكون كل فرض قد وجد فيه القدر المشترك، فيلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون محرما، وليس الأمر كذلك حينئذ وإلا صرنا موافقين للمعتزلة. قال هنا: ونحن يعني الأشاعرة نخالفهم ونقول متعلق أحد خصوصيتين وإن شئت قلت إحدى الحصتين المعينتين لا بعينها. فعند المعتزلة لا يمكن ذلك في النهي، بل يجب اجتناب كل واحد، وبنوه على أصلهم أن النهي عن قبيح فإذا نهى عن أحدهما لا بعينه ثبت القبح لكل منهما، وإذا ثبت القبح لكل منهما تبعه التحريم، فيمتنعان جميعا، ولو ورد ذلك بصيغة التخيير كما قال تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. حينئذ الواو هنا إما بمعنى أو بمعنى الواو، أو نقول لي للإجماع، فخرجوا عن الآية بهذا المعنى، وما عدا الآية حينئذ لا وجود له في لغة العرب أصلا. إذن من كلام الزركشي نأخذ ماذا؟ أن التعليل في المسألتين مختلف بين الأشاعرة وبين المعتزلة، فالمعتزلة جعلوا متعلق التحريم هو القدر المشترك، وهو الذي جعله المحل تعليل لأصل المسألة، وهذا لا يوافق مذهب الأشاعرة. ثانيا، مذهب الأشاعرة أن متعلق التحريم هو إحدى حصتين أو الخصلتين، يعني الخصال، لكن واحد لا بعينه، حينئذ الاستقامة. يلزم من ذلك أن تكون هذه المسألة ليست كالمسألة السابقة، قد يقال هي مثلها في ماذا؟ في النتيجة فقط، واجب واحد لا بعينه، في اللفظ فقط، وهذا محرم واحد لا بعينه. أما التعليل والتأصيل فكل منهما له أصل خاص، فقوله هي على ما قد خلا فيه في نظر، وقوله فيما سبق وهي كالمخير كذلك فيه في نظر. وأما القرافي، قال الزركشي: وأما القرافي من المتأخرين، وهو مالكي، وأما القرافي من المتأخرين فإنه فرق بين الأمر المخير بين واحد من الأشياء والنهي المخير، يعني فرق بين المسألتين لم يجعلهما من باب واحد، فإن الأمر متعلق بمفهوم أحدها، والخصوصيات متعلق التخيير كما سبق، يعني في الواجب المخير على أصله، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات كما مضى. إذا قيل بأن المتعلق الوجوب القدر المشترك لا يلزم منه إيجاب الخصوصيات، صحيح أم لا؟ الواجب المخير، ثم نسيت المسألة السابقة، الواجب المخير إذا قلنا القدر المشترك هو الواجب لا يلزم منه إيجاب الخصوصيات، كذلك فرق بين المسألتين. قال هنا: نوافق في مسألة الواجب المخير على قول الجمهور، لكن مسألة المحرم المخير فتختلف من حيث التعليل. فقال رحمه الله تعالى: وأما النهي فيختلف عن المسألة السابقة، فإنه إذا تعلق بالمشترك كما قاله المحلي فيما سبق لزم منه تحريم الخصوصيات، لزم منه تحريم الخصوصيات، وهو كذلك. لماذا؟ لأن كل واحد من الخصوصيات قد تضمن القدر المشترك، فصار ماذا؟ فصار محرما، صار محرما، لأنه لو دخل منه فرض إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك المحرم. إذا قلنا المحرم هو القدر المشترك، حينئذ أي فرض يوجد قد ورد في ضمنه القدر المشترك، إذن ورد المحرم أو لا؟ ورد المحرم. إذن لا يتصور أن يقال لا تكلم زيدا أو عمرا أن ترك التكليم يحصل بواحد دون الآخر إذا قلنا ماذا؟ قدر مشترك، لأن التكليم قد حصل، كذلك لا تكلم، إذن عدم التكليم هو الواجب هو المطلوب، والتكليم يكون ماذا؟ يكون محرما. فإذا كف عن واحد وكلم الآخر قد وقع في المنهي عنه، وقع في المنهي. إذن لا يتصور أن يجعل متعلق التحريم هنا هو القدر المشترك، لأنه متى ما لم يكف عن واحد من الخصوصيات فقد وقع في أو حصل في ضمنه القدر المشترك. قال: وأما النهي فإنه إذا تعلق بالمشترك لزم منه تحريم الخصوصيات، لأنه لو دخل منه فرض إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك المحرم، ووقع المحذور، كما إذا حرم الخنزير مثلا، حرم الخنزير يلزم تحريم السمين منه والهزيل والطويل والقصير عليك والروسي والأمريكي، صحيح أم لا؟ إذا قال لا تأكل الخنزير عمه، إذا خصه بنوع دون نوع إذا نص عليه لا إشكال، لكن إذا قلنا المتعلق التحريم مطلق الخنزير فكف عن الأمريكي وأكل الروسي، ها وقع في المحذور أو لا؟ وقع في المحذور. لماذا؟ لأننا جعلنا القدر المشترك هو المحرم، حينئذ متى ما ورد فرد من أفراده فقد حصل المحرم هو القدر المشترك. قال كما إذا حرم الخنزير يلزم منه تحريم السمين منه والهزيل والطويل والقصير، وتحريم الجمع بين الأختين ونحوه، إن كان هذا المثال فيه في نظر، إنما لاقى في المجموع عينا للمشترك بين أفراده، يعني التحريم بين الأختين مراد به الجمع، مراد به الجمع فهو غير الفرد، هذا الصواب التمثيل بهذا المثال فيه في نظر، لذلك أجاب عنه تحريم الجمع، فالجمع هو متعلق التحريم، أما إذا أتى بواحدة تزوج إحدى الأختين وكف عن الأخرى ها جاز؟ جاز، ليس من هذا الباب، وإنما الباب ما هو؟ أن يكون متعلق التحريم هو الجمع، والجمع غير الإفراد. فالمطلوب منه أنه لا يدخل ماهية المجموع في الوجود، يعني بين الأختين، والماهية تنعدم بانعدام جزء منها، وأي أخت تركها خرج عن عهدة المجموع فليس كالأمر، يعني فرق بين المثالين. وقول كثير من أهل الأصول بالتمثيل لهذه المسألة أنه كالجمع بين أختين فيه نظر، لأن الجمع هو المحرم. قال هنا في القرافي فرق بين البابين، بين الواجب المخير والمحرم المخير، بأن الأمر بمفهوم أحدهما قدر مشترك ومحل التخيير الخصوصيات، هذا في الواجب المخير، فلا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات، كما في إيجاب رقبة مطلقة في العتق لا يلزم منه إيجاب رقبة معينة. قال القرافي أما النهي فيلزم من تحريم أحدهما الذي هو قدر مشترك تحريم الخصوصيات. إذن هذا مذهب القرافي وهو واضح بين أو أقرب إلى الصواب مما علل به المحلي وبعض الأشاعرة. وقال الشيخ علاء الدين الباجي من المتأخرين الحق نفي التحريم المخير، ولذلك قال وصححوا، هناك من لم يصحح من أصوليين، بمعنى أنه لم يقل بوجود الواجب بوجود المحرم المخير، بمعنى أنه نعم يوجد واجب مخير ولا إشكال فيه، أما محرم المخير هذا لا وجود له. قال رحمه الله تعالى الحق نفي التحريم المخير، لأن المحرم في الأختين الجمع بينهما كما نطق به القرآن لا إحداهما، وكذلك ولا كل واحد منهما بخلاف الواجب المخير، فإن الواجب إما أحدها أو كل منهما على التخيير، إما واحد معين عند الله أو يختار المكلف، أو واحد لا بعينه والثاني قلنا هو المختار. قال وفي كلام البيضاوي إشارة إليه، قال الزركشي وما ذكره القرافي ما أخذه من قوله إن النهي عن نوع يستلزم النهي عن كل أفراده، النهي عن نوع يستلزم النهي عن كل أفراده، صحيح أم لا؟ كما قال لا تأكل الخنزير أطلق، إذن كل نوع من أنواع الخنزير هو داخل في النهي، لا تكلم، إذن كل نوع من أنواع الكلام فهو داخل تحت هذا الجنس. قال إن النهي عن نوع يستلزم النهي عن كل أفراده، إذ في كل فرد النهي، يعني القدر المشترك، مثل ماذا؟ مثل قوله لا تزني فلا شيء من الزنا بحلال، لا تزني، إذن جميع أنواع الزنا على أي وجه كان فهو محرم، وإلا لصدق أنه زنا والأمر على هذا الوجه، غير أن قوما يتلقون ذلك من كون النكر في سياق النفي للعموم، وآخرون يتلقونه من أن النهي عن الكل يستلزم بعض أفراد، يعني قول لا تزني هذا للعموم لا شك فيه، لكن ما وجه العموم؟ هل لكونه نهى عن القدر المشترك حينئذ يستلزم النهي عن كل أفراده، أو نقول بوجه آخر أن النهي عن الكل يستلزم بعض أفراده، هذا أو ذاك النتيجة واحدة، ولذلك نقول لا تزني، نحن نقول هذا فعل جاء في سياق النهي حينئذ يعم، إذن كل فرد من أفراد الزنا فهو ماذا؟ فهو منهي عنه، فهو منهي، وهذا أشهر تعليل لكون نكرة في سياق النفي أو النهي، هذا يكون هو الأشهر. قال العلائي والظاهر أن مراد أهل السنة بهذه المسألة أن هذا هو مراد أهل السنة به بهذا، أهل السنة يعني به من أشاعرة وهيهات هيهات. والظاهر أن هذا مراد أهل السنة بهذه المسألة لا المعنى الذي رده القرافي وهو الكلي المشترك، لأن من المحال عقلا أن يوجد الجزئي ولا يوجد الكلي فيه، لأن الكل يندرج في الجزء بالضرورة. قال لكن يشكل على هذا إلحاقه المسألة به بالأمر المخالف، يعني يريد أن التعليل بالقدر المشترك هذا فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأنه يتأكد فيه أنه إذا عللنا بالقدر المشترك أن يوجد في ضمن جميع أفراده، حينئذ يكون الأفراد كل ماذا؟ تكون منهيا منهيا عنه. والظاهر أن مذهب القرافي أقرب إلى التعليل مما ذكره المحلي وغيره، بل نص الزركشي كما سبق أن ثم فرقا بين المعتزلة وبين الأشاعرة، والمعتزلة عللوا بأن متعلق التحريم هو القدر المشترك، وهو الذي نفاه ماذا؟ القرافي. والظاهر أن مذهب القرافي أقرب إلى الصواب، وهذا كذلك المذهب عند الحنابلة. قال في التحبير يجوز النهي عن واحد لا بعينه إذا وافق ماذا؟ وافق غيرهم، هو يرى أن الأشاعرة من أهل السنة. قال كملكه أختين وطئهما، بمعنى كوطئه واحدة بعد واحدة قبل تحريم الأولى، فإنه يحرم وطئ إحداهما قبل تحريم الأخرى، فهو ممنوع من إحداهما لا بعينه. قال ابن حمدان وكما لو أسلم على أكثر من 4 نسوة وأسلمنا معه وكنا كتابيات، أسلم على 10 متزوج 10 ها فأسلم، حينئذ له 4 والبقية حرام، فيختار بالقرعة يختار ما شاء، حينئذ حرم عليه 6 لا بعينها، صحيح أو لا؟ إذن وجد التحريم لا بعينه، وهو صحيح، فإنه ممنوع من الزائد على 4 لا بعينه. قال إذا علم ذلك، وقد قال أهل السنة يجوز تحريم واحد لا بعينه، السنة قصد به ماذا؟ في مقابل المعتزلة، هكذا استعمال لهذا المصطلح، وهذا الاستعمال يحتاج إلى تدليل، إن كان ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن يحتاج إلى تدليل، بمعنى أن أهل السنة قد يستعمل في مقابلة الرافضة فيدخل فيه ماذا؟ المعتزلة والأشاعرة. قل ما وجه إدخال المعتزلة والأشاعرة هنا؟ ما وجه إدخال المعتزلة والأشاعرة؟ أهل السنة والجماعة يعني أصحاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعلنون براءتهم من السنة، وهو ماذا؟ أنهم لا يتلقون أصلا من السنة، هذا متواتر فلا يقبل، وإذا احتج عليه من متواتر أولوه وحرفوه وهذا أحاد إلى آخره، والعقل المقدم، إذا لا عبرة بالسنة عندهم، فكيف نجعلهم في أهل السنة والجماعة؟ هذا في نظر وإن شاع عند كثير من طلبة العلم، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن هذا يحتاج إلى دليل أن السلف كانوا يستعمل السنة فيشمح حينئذ المعتزلة وأولى الشعر، بل السنة يختص بأهل السنة ولا يدخل تحته البت. أما الرافضة نقول مسلمون ليس مقابل السنة، لماذا؟ لأنهم كفار، الرافضة ليسوا مسلمين، عندهم نواقض يكفيك ماذا؟ الشرك الأكبر وادعاء الألوهية في علي إلى آخره. قال هنا إذا علم ذلك فقد قال أهل السنة يجوز تحريم واحد لا بعين، وبعضهم يقول ماذا إذا قيل أهل السنة ولم نقل ماذا والجماعة، ومن أين جئت بهذا التفصيل؟ نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل أهل السنة، ولذلك دخل المهن. لكن إذا قلت والجماعة حينئذ خرج اختص، قل هذا كله فلسفة لا وجود لها. قال هنا ويكون النهي واحد، نعم قال أهل السنة يجوز تحريم واحد لا بعينه، ويكون النهي عن واحد على التخيير، وله فعل أحدها عند أصحابنا والأكثر، يعني عند أكثر أصحاب الإمام أحمد، يعني وافق الحنابل هنا الأشاعرة، ولا شك أن الأشاعرة لهم يد طولة في أصول الفقه، والحنابلة يعني يدهم قصيرة ليسوا كالأشاعرة، ولذلك يكثر عندهم النقل عن الأشاعرة ثم يحصل عندهم خلل على وفق ما يحصل عند الأشاعرة. لماذا؟ لأن بعض المسائل مبنية على ماذا؟ على معتقد الأشاعرة، حينئذ إذا نقل دون تحرير فقد يقع في خلل كالخلل الذي عند الأشاعرة، ولذلك يتوسعون في الباب والثناء على الأشاعرة. قال رحمه الله تعالى هنا وله فعل أحدها عند أصحابنا والأكثر. قال ابن برهان وهو قول الفقهاء والمتكلمين، حينئذ إذا حكينا إجماعا في المسألة السابقة الواجب المخير لزيما أن نحكي إجماعا في هذه المسألة، لأن هذه المسألة كمسألة الواجب المخير، إلا أن التخيير هنا في الترك وهناك في الفعل. وكما أن للمكلف أن يأتي بالجميع وأن يأتي بالبعض ويترك البعض الباقي في الواجب المخير، له أن يترك الجميع وأن يترك البعض دون البعض هنا عند أصحابنا والأكثر. وكما لا يجوز الإخلال بجميعها بل عليه فعل شيء منها في الواجب المخير، لا يجوز له الإخلال بالترك جميعا هنا، بل يجب عليه ترك شيء منها كما قال الزركشي فيما سبق، بمعنى أنه إذا نهي لا تكلم زيدا أو عمرا له أن يمتثل، فلا يكلم هذا ولا ذاك، صحيح؟ لا يكلم هذا ولا ذاك، أتى بماذا؟ بالكمال. وإذا فعل بأن كلم واحدا دون الآخر لم يخرج عن المنهي عنه، لو كلم الاثنين وقع في المحظور، هذا المراد كسابقين. قال: ومن أمثلتها لو ملك أختين ووطئهما حرمت إحداهما لا بعينها حتى تخرج الأخرى عن ملكه. وقد تقدم تمثيل من حمدان لمن مات في من أسلم وكان له أكثر من أربع. قال الجرجاني وأبو البقاء من أصحابنا والقرافي ومال إليه من قاضي الجبل كالمعتزلة، يعني بعض أصحاب الإمام أحمد وافقوا المعتزلة في كونه ماذا؟ ها يحرم الجميع، وافقوا المعتزلة، لكن الأصل غير أصل. الموافقة في الظاهر لا تستلزم الموافقة في الأصول، يعني القول قد يكون مشابها لقول المعتزلة بل هو عينه، لكن الأصل الذي أثمر عند المعتزلة هذا القول غير الأصل الذي أثمر عند القرافي وغيرهم. قال: فيمنع من الجميع للآية. وقال أبو البقاء في إعرابه في قوله تعالى: أو كفورا، أو هنا على بابها عند سيبويه، وتفيد في النهي المنع من الجميع، وليس كذلك بل تفيد النهي عن الجميع في هذه الآية وليس لذاتها بل لدليل خارجي، وإلا الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها أنها ليست بمعنى الواو، قد تستعمل أو بمعنى الواو ونص على ذلك من مالك وغيره، لكن الأصل فيها ماذا؟ أنها للتخيير، هذا الأصل فيها، فتحمل على التخيير. قوله ماذا هنا؟ وتفيد في النهي المنع من الجميع، لأنك إذا قلت في الإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين، جالس الحسن أو ابن سيرين، لو جمع بينهما ما في إشكال، يجمع بين هذا وذاك، كان التقدير جالس أحدهما، فإذا نهى فقال لا تكلم زيدا أو عمرا فالتقدير لا تكلم أحدهما، فأيهما كلمه كان أحدهما فيكون ممنوعا منه. ورد ذلك بأن الإثم والكفور يأمران بالمعصية، فإن الآثم والكفور يأمران به بالمعصية فلا طاعة. قالوا: لا تطع زيدا أو عمرا للجميع بإجماع أهل اللغة، رد بالمنع، لا يسلم ذلك، بل أبلغ على ماذا؟ على أن أو ليست لي للجمعين. قالوا: لتساويهما في القبح، رد مبني على أصلهم كما تقدم عنهم. قال هنا: ثم الجرجاني وأبو البقاء والقرافي إن كانوا قد وافقوا المعتزلة على المنع لكن لا من حيث التقبيح العقلي، يعني فارقوا المعتزلة في ذلك، بل من حيث إن تحريم أحدهما يلزم منه تحريم الكلي كما تقدم عن أبي البقاء. إذن هذه المسألة وصححوا تحريم واحد على إبهام، صححوا بعض الأصوليين أنكر المسألة من أصله، قال لا وجود للمحرم المخير والصواب وجوده، ولذلك قال وصححوا، أي حكموا بصحة تحريم واحد على إبهامه يعني غير معين. حينئذ نأتي إلى التعليل، هل هي كالمسألة السابقة وهي الواجب المخير؟ قال نعم، وهي على ما قد خلا، أي على ما مضى من تقرير الواجب المخير. حينئذ الواجب هناك متعلقه القدر المشترك، كذلك التحريم هنا متعلقه القدر المشترك. قلنا هذا فيه ضعف، لأننا لو قلنا بذلك لصرنا موافقين للمعتزلة، المعتزلة هم الذين عللوا بأن متعلق التحريم هو ماذا؟ القدر المشترك، بل نقول متعلق التحريم هنا خصوصيات، حينئذ انفكت المسألة عن السابقة، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، هذه المسألة تتعلق بتقسيم الواجب والندب إلى واجب كفائي وواجب عيني، وكذلك الندب السنة إلى سنة كفائية وسنة عينية. مسألة فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد. قوله مسألة أي هذه مسألة وهي خبر لمبتدأ محذوف، أي هذه مسألة، عرفنا معنى مسألة فيما سبق، أي مسألة في البحث عن فرض الكفاية، وهذا يستلزم معرفة ماذا؟ التقسيم الكلي. هذه المسألة يذكر فيها الأصوليون تقسيم الوجوب والندب باعتبار من يجب عليه ومن يندب في حقه إلى قسمين، وحاصله أن الوجوب والندب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية وسنة عين وسنة كفاية، وقل من ذكر تقسيم السنة إلى العين والكفاية. قال الطوفي: اعلم أن الأمر المتوجه إلى جماعة، إذن قد يكون متوجه إلى فرض زيد، صحيح، الأمر المتوجه إما أن يكون إلى فرض وإما أن يكون إلى جماعة، لكن الأصل الشائع في القرآن ماذا؟ جماعة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كذلك يا أيها الذين آمنوا، حينئذ اعبدوا ربكم، فالأصل فيه الخطاب أن يكون لماذا؟ لأي شيء، لجماعة. وقال أن الأمر المتوجه إلى جماعة إما أن يكون بلفظ يقتضي تعميمهم به أو لا يكون، يعني إما أن يكون التوجه هنا بالأمر بلفظ عام أو لا، بلفظ عام أو لا، إذا لم يكن بلفظ عام حينئذ يكون بلفظ خاص، لأن الذي يقابل العام هو الخاص. فإن كان بلفظ يقتضي تعميمهم نحو قوله عز وجل وأقيموا الصلاة، أين اللفظ العام؟ أقيموا الواو هذه، يعني أنت وأنت وأنت إلى ما لا نهاية، إذا الخطاب هنا لأي شيء؟ لجمع، ولا يقتضي التخصيص، بل هو عام في كل من صلح أن يكون مخاطبا به بهذا النص. إذن فإن كان بلفظ يقتضي تعميمه نحو قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولذلك من صيغ العموم عند الأصوليين واو الجماعة، واو الجماعة سواء كانت الفعل هنا أو كقول الزيدون، حينئذ لا فرق بين الواوين إن كانت هذه حرف وهذه ها، أين الاسم؟ أقيموا، أين الحرف؟ الزيدون، وكل منهما صيغة عموم، كل منهما صيغة عموم. وإن كان الزيدون عمومه في ماذا؟ في من اسمه زيد، أكرم الزيدين عموما، كل واحد في مكة اسمه زيد قال أكرم الزيدين، عم أو لا؟ ها عم، لكن عم في خاصة، لكن الواو تفيد العموم كشأني هنا. قال هنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإما ألا يعترض عليه دليل يدل على اختصاص الخطاب ببعضهم أو يعترض دليل على ذلك، بمعنى أنه إذا جاء الخطاب والأمر بلفظ عام إما أن يعترض، يعني يأتي نص آخر يخصص أو لا، يخصص أو لا، فإن لم يعترض على العموم دليل اقتضى وجوبه على كل واحد منهم وهو الواجب العيني. إذن الواجب العيني أمر لخطاب أو خطاب للمكلفين بلفظ عام ولم يعترضه مخصص البتة، كقول أقيموا الصلاة، فكل من صلح أن يكون داخلا تحت هذا الخطاب فهو داخل فيه. حينئذ أقيموا الصلاة هذا فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض عين. لماذا؟ لكون هنا الواو تفيد العموم ولم يعترضه ما يدل على الخصوص، حينئذ نحمله على الأصل. قال هنا فإما ألا يعترض عليه دليل يدل على اختصاص الخطاب ببعضهم أو يعترض دليل على ذلك، فإن لم يعترض على العموم دليل اقتضى وجوبه على كل واحد منهم، لأن الواو في قوله افعلوا كالواو في الزيدون، وكلاهما للجمع، كلاهما للجمع، والجمع هو الضم، ثم الواو في الزيدون تدل على أشخاص متعددة نحو زيد وزيد وزيد، صحيح، زيد وزيد وزيد، إذن فيه عموم لكن باعتبار اسم زيد شخص ذاتي، وكذلك الواو في افعلوا تدل على عدة مخاطبين، فهي في قوة قول افعل أنت وأنت وأنت، ها الزيدون في قوة قولك زيد وزيد وزيد، ها الواو افعلوا بقوة قولك افعل أنت وأنت وأنت، كل منهما ماذا؟ يدل على العموم، كل منهما يدل على العموم. قال حتى يستغرق المخاطبين كلهم، يعني متى ما سمع المخاطب وتلا قوله تعالى أقيموا الصلاة فهو مخاطب، يعني افعل أنت، افعل أنت. ولذلك القرآن مخاطب به الناس كلهم إلى قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة. قال وإن اعترض على العموم دليل يقتضي اختصاصه ببعضهم، يعني جاء ماذا؟ جاء مخصص. إن لم يرد تخصيص فالخطاب عام للجمع لا يخرج عنه واحد البتة، وإن جاء مخصص فالبعض إما معين أو غير معين. البعض هذا الذي أخرجه النص من اللفظ العام إما أن يكون معينا وإما أن لا يكون معينا، فإن كان معينا فذلك هو العام المخصوص، العام المخصوص. إذن العام المخصوص يفترق عن فرض الكفاية، كل منهما إخراج لبعض ما دل عليه اللفظ العام، لكن لما كان مخصوصا سميناه ماذا؟ عاما مخصوصا، وإذا لم يكن مخصوصا فهو فرض الكفاية كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى فإن كان معينا، يعني البعض الذي أخرج ودل عليه التخصيص، فذلك هو العام المخصوص، سواء كان التعيين باسم في قوله عز وجل إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، هذا تخصيص بماذا؟ بالاسم. إن كان فيه إشارة إلى التخصيص بماذا؟ بإلا، يعني مخصص. إنا لمنجوهم أجمعين، وقول القائل قام القوم إلا زيد، زيد هذا اسم الظاهر، وكان التخصيص حصل بماذا؟ بإلا. إذن إلا آل لوط إلا زيدا، هذا مخصص خرج من ماذا؟ من اللفظ العام. هل هو معين؟ نقول نعم معين، يعني لا يشمل غيره، اختص بزيد واختص كذلك بآل لوط، أو بصفة كقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، المتقين هذا أوسع من السابق. وقوله عز وجل إلا عجوزا في الغابرين هذا خاص، وإن كان ذلك البعض غير معين أو كان الخطاب بلفظ لا يعم الجميع وهو القسم الثاني من أصل التقسيم، نحو قوله عز وجل ولتكن منكم أمة، ها ولتكن منكم هذا خطاب لجميع الأمة، ثم قال أمة، أمة يعني بعض طائفة، حينئذ حصل التخصيص أو لا؟ حصل التخصيص بمعنى الإخراج، لكن لما لم يكن معينا حينئذ نسميه باسم يفارق ما لو كان التخصيص بمعين. إن كان التخصيص معينا قلنا هذا عام مخصوص، وإن لم يكن معينا فهو ماذا؟ فهو فرض الكفاية. قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، فهذا هو فرض الكفاية، وهذا تقسيم حسن من الطوفي رحمه الله تعالى، والطوفي في شرح المختصر قد أجاد وأفاد، يعني كان كتابه مليء بقواعد الأصولية. ففرض العين إذن يفارق فرض الكفاية، وسنة العين تفارق سنة الكفاية. الخطاب بأمر إن كان عاما مخاطب عام فحينئذ وخرج بعض وهو معين يعني البعض، هذا نسميه ماذا؟ عاما مخصوصا. وإن دل الدليل على أنه بعض غير معين يعني مبهم فهو فرض الكفاية، وإذا كان قبل التخصيص ولم يعترض عليه تخصيص فهو فرض العين، لأنه خوطب به كل واحد من المكلفين. ففرض العين وكذلك سنة العين ما تناول كل واحد من المكلفين فرضا ونفلة، كالصلاة، الصلاة هذه لا تختص ببعض الناس دون بعض، والصوم كذلك ونحوهما، هذه من فروض الأعيان تناولت جميع المكلفين لا فرق بينهم بخلاف فرض كفاية. وقد يتناولان واحدا معينا كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد اختص به بفرائض وسنن، بمعنى ماذا؟ أنه قد تعبده الله تعالى بعبادات لا يشارك فيها أحد من الأمة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى فرض عين، لكن على النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطاب هنا جاء لي لمعين واحد فاختص به، ولكنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من السنن ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمة، فيسمى كذلك فرض عين ويسمى كذلك سنة عين، لا فرق بينهما من حيث التسمية. قال الإمام أحمد خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات، خص بها لكن لا تخرج عن الاصطلاح العام، نقول هي فرض عين كما أن الصلاة فرض عين. وفرض الكفاية قال كالجهاد ونحوه، وهو كثير قد حصره وعده جماعة من العلماء. الكثير والغالب في الفرض هو فرض عين، هذا الغالب الذي يستوي فيه عامة الناس. وفروض الكفايات هذه أقل التي جاء بها الشرع، حينئذ هي محصورة أو لا؟ كثير من أهل الأصول عدوها يعني حصروها، بعضهم جعلها في 20، بعضهم 25، بعضهم إلى 30. وسنة الكفاية كابتداء السلام، والمراد به ماذا؟ المراد به مثال، والشان لا يعترض المثال، وتشميت العاطس على قول أضحية في حق أهل البيت، وتسمية أحد الآكلين عن بقيته، نص عليه الشافعي. وقد ذكر الناظم وابن مفلح وابن قاضي الجبل وغيرهم سنة الكفاية، يعني بعضهم لم يذكر سنة الكفاية وبعضهم ذكرها. يعني هل تنقسم السنة إلى سنة عين وسنة كفاية كانقسام الفرض إلى عين وكفاية؟ أكثر أهل الأصول لم يذكروا تقسيم السنة، لكن ذكره قلة من الأصول وهو ثابت. إذا علمت ذلك فالعين والكفاية حينئذ نقول هما متباينان، تباين النوعين أو كتباين الجنسين، يعني فرض ثم ينقسم الفرض إلى ماذا؟ كفاية وعين. إذن العين والكفاية نوعان للفرض أم أنهما جنسان؟ نوعان. إذن قسام أو الفرض، نعم، الكفاية باعتبار العين هذا نوع باعتبار نوع آخر، يدخلان تحت جنس وهو الفرض. عند المعتزلة لا، قالوا الكفاية جنس والعين جنس، كل منهما التباين هنا كتباين الجنسين، وهذا باطل. لماذا؟ لأن إذا قيل فرض، إذا فرض عين، فرض كفاية من إضافة ماذا؟ الجنس إلى نوعه. فرض عين، عين نوع، وفرض جنس، إذا من إضافة الجنس إلى نوعه، إذا الكفاية نوع والعين نوع، فكل منهما نوعان. قال فالعين والكفاية متباينان تباين النوعين، خلافا للمعتزلة في قولهم تباين الجنسين، إذ الواجب أو المندوب صادق على الأمرين العين والكفاية بالتواطؤ. قالوا الألفاظ والأسماء المتواطئة هي متواطئ كلي لم تتفاوت أفراده، لم تتفاوت كالإنسان، قال الإنسان هذا يصدق على زيد وعمر، زيد وعمر لا يختلفان باعتبار إنسانية، صح أو لا؟ هذا إنسان وهذا إنسان، يختلفان لا يختلفان؟ إذن باعتبار الإنسانية نقول هذا اللفظ إنسان، زيد إنسان وعمر إنسان وخالد إنسان، إذن اتحدت هذه الأفراد في الإنسانية، هذا يسمى ماذا؟ يسمى متواطئا. قال الغزالي والمتواطئة هي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينهما، كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمر، أو كذلك والحيوان على الإنسان والفرس والطير، هذا حيوان وهذا حيوان، هذا ليس هذا أكثر إنسانية من الآخر باعتبار ماذا؟ كون حيوانا ناطقا، لا باعتبار الأمور الأخرى. قال من حيث إن كل منهما من العين والكفاية لابد من وقوعه، يعني في الواجب لابد أن يقع، لابد أن يمتثل، إذا كل منهما واجب الوقوع، أو وقوعه محصل لما يترتب عليه من الثواب، إذا أردنا أن يشمل المندوب، لأن المندوب إذا قيل سنة عين لا يلزم أن يكون مساويا لفرض العين في وجوب الإيقاع، بل يجوز له الترك، لكنه محصل للثواب كما في المندوب. فليس لفظ الفرض والسنة مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا كما يزعمون. قال في البحر فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس خلافا للمعتزلة، بل يباينه بالنوع، لأن كل منهما لابد من وقوعه، غير أن الأول يعني العين شمل جميع المكلفين لا يخرج منه فرض البتة، والثاني الذي هو الكفاية كذلك يعني يشمل جميع المكلفين، لكن لا باعتبار الإيقاع والامتثال وإنما باعتبار الخطاب، ولذلك لو فعله البعض سقط عن الباقين، بخلاف العين لو فعله البعض لا يسقط عن الباقين، صح ولا؟ حينئذ نقول فرق بين كل منهما، كل منهما مخاطب به الجميع، لكن باعتبار الوقوع قد يكتفى في فرض الكفاية بالبعض عن الآخر بخلاف فرض العين، مع ثم خلاف فيه المخاطب في فرض الكفاية كما سيأتي. والثاني الذي هو الكفاية كذلك بدليل تأثيم الجميع عند التركي، لكنه يسقط بفعل البعض، لأن المقصود منه تحصيل المصلحة من حيث الجملة، فالوجوب صادق عليهما بالتواطؤ لا باشتراك اللفظي. وفرق بين اللفظ المشترك واللفظ متواطئ، لعله يأتي تفصيل في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. على الأصح، والفرق بينه وبين فرض العين، يعني الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره، يعني لا شك أن العبادات قد يترتب عليها مصالح باعتبار المكلف لا باعتبار باري جل وعلا، وإنما مصلحة العبادة تعود إلى المكلفين. فما تكررت المصلحة بتكرر العبادة فهو فرض عين، وما لا تتكرر المصلحة بتكرره فهو فرض الكفاية. وهذا ذكره كثير من أهل الوصول، أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس وغيرها، فإن مصلحتها الخضوع لله، كلما صليت فإذا به يزداد خشوعا وإيمانا وتعظيما لله عز وجل. إذا تكررت المصلحة أو لا؟ كلما صلى، بل لو كان يقوم الليل ويصلي ركعتين وركعتين، كل ركعة تزيد إيمانا وتعظيما لله عز وجل. إذا المصلحة تتكرر، لكن لا يقال بأنه ماذا؟ فرض عين، بل هو سنة عين. قال: فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه، وهذه الآداب تكثر كلما كررت الصلاة. وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرره، حصل مرة واحدة وحصلت المصلحة، لكن لو فعله مرة ثانية لا توجد مصلحة، لا توجد مصلحة. هكذا قال كثير منهم، كإن جاء الغريق هذا اعتبر من فرض الكفاية، يعني رجل تراه ساقط في البحر وأنت تريد السباحة، فثم أناس نزل الأول فأخرجه، الثاني ينزل، لو نزل هل ثم مصلحة؟ ماذا يصنع؟ صحيح ولا؟ إذا لم تتكرر المصلحة، إن جاء الغريق بمعنى أنه ينزل إلى البحر فيخرج زيدا، فإذا أخرجه إذا حصلت مصلحة فصار فرض كفاية. لو نزل الثاني والثالث والرابع ماذا سيصنع؟ لن يجد شيئا. إذن نقول هذا لا تتكرر المصلحة بتكرره، وكذلك فرض الكفاية، لكن هذا في الجملة. ولذلك صلاة الجنازة ماذا؟ تعتبر من فروض الكفايات، لكن لو كررت يجوز تكرارها، صحيح انه يجوز صليها مره وثانيه وثالثه، الصحابه كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لو كررها هل ثم مصلحه؟ الجواب نعم، لكن الغالب في فروض الكفايات انه لا تتكرر المصلحه، لكن ليس بضابط مضطرد في الجميع. قال هنا: وفرض الكفايه ما لا تتكرر مصلحته بتكرره، كان جاء الغريق وغسل الميت ودفنه ونحوها، اذا حصل مره واحده كفى، صحيح ولا؟ يدفنه مرة واحدة، الثاني ماذا يدفن؟ ويغسل مرة واحدة، الثاني ماذا يغسل؟ إذن لا فائدة من تكراره. قال القرافي: الفرق الثالث عشر بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين، وضابط كل واحد منهما وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره. هذا الفروق للقرافي، هذا من الكتب المهجورة الآن، لكنه من أجود وأحسن ما يفرق بين كثير من ما قد لا يوافق في بعض المسائل، لكن هذا الكتاب يعتبر كتابا عظيما، لكنه لا وجود له من حيث الدراسة ونحو ذلك كغيره كثير. قال رحمه الله تعالى: فنقول: الأفعال قسمان، منها ما تتكرر مصلحته بتكرره، ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره. فالقسم الأول شرعه صاحب الشرع على الأعيان، ضابط فرض العين، شرعه على الأعيان تكثيرا للمصلحة بتكرر ذلك الفعل، كصلاة الظهر فإن مصلحتها الخضوع لله تعالى وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه والتفهم لخطابه والتأدب بآدابه، وهذه المصالح تتكرر كلما كررت الصلاة. القسم الثاني كإنقاذ الغريق إذا شاله إنسان، فالنازل بعد ذلك في البحر لا يحصل شيئا من المصلحة، وكذلك صح ولا؟ فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الأفعال، لأن الثاني لو فعل مثل ما فعل الأول، الأول ماذا فعل؟ فعل فرضا لكنه على الكفاية على البعض، لو فعل الثاني كفعل الأول لصار ماذا؟ عبثا. حينئذ نزه الشارع أن يكون ثم عبث بإيجابه على الأول دون الثاني، فجعله الشارع أو صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الأفعال، وكذلك كسوة العريان وإطعام الجيعان ونحوهما، أطعم الجائع مرة يأتي الثاني ماذا يصنع؟ لا شيء. إذن لم تتكرر المصلحة. قال: فهذا ضابط القاعدتين وبه تعرفان. إذن فرق بين فرض العين والكفاية بتكرر المصلحة وعدمها، فما تكررت مصلحته فهو فرض عين، ما لم تتكرر فهو فرض كفاية في الجملة. أورد عليه ماذا؟ الجنازة، وقريب منها بعض الأمثلة، لكن هذا هو المشهور، لكنه كذلك يعني هو الغالب في فروض الكفايات أنها ماذا؟ أنها لا تتكرر مصالحها بتكررها. قال ابن اللحام في قواعد الفوائد الأصولية: كلام القرافي يقتضي أن فرض الكفاية لا يشرع تكرار فعله مرة بعد أخرى، وهذا على عمومه فيه نظر ظاهر. أراد الاحتراز بماذا؟ صلاة الجنازة، ولذلك قال على عمومه، يعني سلم به، لكنه ليس عاما، ليس عاما. قال: كلام القرافي يقتضي أن فرض الكفاية لا يشرع تكرار فعله مرة بعد أخرى، وهو كذلك في الجملة. لكن يريد السؤال هنا على كلام القرافي: هل صلاة الجنازة تكرر؟ قال: لا، انتهت الأولى، حصل فرض الكفاية، إذن لا تكرر مرة ثانية، وهذا خلاف الصواب. صحيح أنه ماذا؟ أنه يجوز تكرارها. قال: وهذا على عمومه فيه نظر ظاهر والله أعلم. قال الطوفي رحمه الله تعالى: واعلم أن التعبد والمصلحة مشتركان بين فرض الكفاية والعين، كل منهما متعبد به، وكل منهما فيه مصلحة، لأن يعني الشارع لا يأمر بشيء إلا فيه مصلحة راجحة أو مصلحة خالصة، صحيح أم لا؟ إذن كل منهما من الفرض العين وفرض الكفاية فيه التعبد، هذا أولا، وثانيا فيه مصلحة، والفرق بينهما ماذا؟ في التكرار وعدمه، صحيح؟ فرق بينهما في التكرار وعدمه، يعني هذا يتكرر، تتكرر المصلحة بتكرره، والثاني إذا فرض الكفاية لا. قال: واعلم أن التعبد والمصلحة مشتركان بين فرض الكفاية والعين، أعني أن كل واحد منهما عبادة يتضمن مصلحته، التفصيل الذي ذكرناه. فالجهاد عبادة، صح ولا؟ عبادة، بمعنى أن الله عز وجل أمر به وطاعته فيه واجبة، والانقياد إلى امتثال أمره فيه لازم، ومصلحته ظاهرة، والمصلحة في الحج ونحوه من العبادات هو طاعة الله بفعلها تعظيما لأمره ولما يترتب عليها للمكلفين من الفوائد الأخروية، والتعبد فيه ظاهر. لكن فرق بين الجهاد أن الأصل فيه ماذا؟ أنه فرض كفاية، تقاتل أسلم الكفار أو ما بقي منهم أحد، ها يستمر الجهاد؟ ما يستمر، انتهى مصلحة، انتهت. إذن رتب على ماذا؟ على مصلحته. إذا كان الأصل فيه أنه فرض كفاية ولا يكون فرض عين إلا بقيود، والحج الأصل فيه ماذا؟ أنه فرض عين. إذا كل منهما ترتب عليه ماذا؟ أنه عبادة وفيه مصلحته. قال: والتعبد فيه ظاهر، يعني الحج، وإذا كان التعبد والمصلحة موجودين في فرض الكفاية والعين، كل منهما متعبد به وكل منهما فيه مصلحة، الفرق بينهما أن المقصود في فرض الكفاية تحصيل المصلحة التي تضمنها، وفي فرض العين تعبد الأعيان بفعله. يعني كأنه أراد ماذا؟ أن يجعل المصلحة والنظر إليها إنما هو في فرض الكفايات، وإن كان فيه معنى التعبد، وفرض العين إنما يكون الأصل فيه التعبد، لكن هذا لا يحصل به فرق كالفرق الذي ذكره القرافي. ويمكن تقرير الفرق بينهما بوجه آخر، يعني ثم فرق آخر، وهو أن الحقوق إما خالص لله عز وجل، يعني حق الله عز وجل، إما خالص لله عز وجل كالتوحيد والصلاة والصيام والحج، أو خالص للآدمي، أو مشترك. حقوق كم؟ ثلاثة: حق خالص لله عز وجل كالتوحيد والصلاة والصيام والحج، أو خالص للآدمي كالتملكات بالعقود والتشفي بالقصاص ونحو ذلك، أو مشترك بينهما، بمعنى أن لله عز وجل فيه طاعة خالصة وللعبد فيه مصلحة عامة. فالأول وهو حق الله سبحانه وتعالى هو فرض العين، والثالث وهو المشترك هو فرض الكفاية، يعني قسم أو جعل فرض الكفاية وفرض العين باعتبار ماذا؟ خلوص الحق واشتراكه. فما كان حقا خالصا لله عز وجل محضا فلا يكون إلا فرض عين، وإذا كان النظر يكون باعتبار المصالح المترتبة عليها هذا هو فرض الكفاية كتجهيز الموتى والصلاة عليهم ودفنهم أمر الله تعالى به، ولهم فيه مصلحة عامة، وكذلك الجهات وولاية القضاء والإعانة عليهم وغير ذلك من المصالح العامة المأمور بها شرعا، يعني هذا يعتبر من فروض الكفاية. ويشكل على هذا التقرير صلاة العيد ونحوها عند من يراها فرض كفاية، يعني ماذا؟ تكون متكررة، فكيف يجعلها كفاية وفيها ماذا؟ حق خالص لله عز وجل، هذا الأصل فيها. فعلى هذا التعليل أو هذا التفريق بين فرض العين وفرض الكفاية أن تكون صلاة العين فرض عين، صح ولا؟ صلاة العيد أن تكون ماذا؟ أن تكون فرض عين، وهو كذلك هذا الأصل فيها أنها فرض عين، لكن على هذا التقرير الذي ذكره رحمه الله تعالى تكون ماذا؟ يكون فيها إشكال، يكون فيها إشكال. إذن كيف نجعل الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية بما ذكره؟ قال: ويشكل على هذا التقرير صلاة العيد ونحوها عند من يراها فرض كفاية، فإن التعبد بها أظهر من مصلحة المكلفين العام، يعني الاجتماع والفرح ونحو ذلك، هذه مصلحة تعود إلى العباد، لكن مصلحة التعبد أظهر، فجعلها في قسم فرض العين أليق أو كذلك. إذن لا يأتي ماذا؟ يأتي إشكال إلا عند من اعتقد أنها فرض كفاية. قال: وأشار القرافي لفرق بينهما بأن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره كالصلاة الخمس، وفرض الكفاية ما لا يتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق ونحوه. والفرق الذي ذكره ابن القرافي هو أصح الفروق بين الفرض فرض العين وفرض الكفاية، لكن يقال فرض الكفاية أنه في الجملة، ولا بأس أن يخرج فرض أو فردان من أحد القاعدة. قال رحمه الله تعالى: والفرق العام بين فرض الكفاية والعين هو أن فرض الكفاية ما وجب على الجميع وسقط بفعل البعض، هذا باعتبار الحكم لا باعتبار الامتثال. الفروق السابقة باعتبار الثمرة المترتبة على العمل باعتبار الامتثال، أما باعتبار الخطاب ومتعلق الخطاب هذا فرق آخر سيأتي بحثه في محله. قال: وهو أن فرض الكفاية ما وجب على الجميع وسقط بفعل البعض، وفرض العين ما وجب على الجميع ولم يسقط إلا بفعل كل واحد ممن وجب عليه. ثم قال: وهو فرق حكمي، يعني باعتبار الحكم وليس البحث في ذلك. قال في الإبهاج سبكي: وإنما يفترق فرض الكفاية وفرض العين في أن فرض الكفاية المقصود منه تحصيل مصلحته من غير نظر إلى فاعله، يعني لا ينظر إلى الفاعل، فالمقصود الفعل إنقاذ الغريق يقوم به زيد عمرو خالد بكر لا التفات إلى الشرع إلى ذلك، وإنما المقصود ماذا؟ الفعل، صلاة على الميت، إيجاد الصلاة أن يصلي على الميت، يصلي زيد عمرو إلى آخره لا التفات إليه، بخلاف صلاة الظهر لابد كل واحد ماذا؟ أن يصلي. فالنظر في فرض العين إلى المكلف ابتداء، والنظر إلى فرض الكفاية إلى الفعل ابتداء، فيكون حينئذ النظر إلى الفاعل هذا وإن كان منظورا إليه لكن ليس ابتداء، وسيأتي البحث في محله. قال: وفي تحقيقه يعني فرض الكفاية ثلاثة معان: أحدها أن كل مكلف يخاطب بالجهاد مثلا، فإن قام به طائفة سقط عن الباقين رخصة وتخفيفا ولحصول المقصود، يعني الخطاب للجميع، فإذا فعل البعض سقط عن الآخر على المشهور، هذا وجه. ثاني أن كل مكلف مخاطب به إن لم يقم غيره به، ليس كالأول، يعني القول الأول أن كل المخاطبين مكلفون، الوجه الثاني أن كل مكلف مخاطب به بقيد إن لم يقم به غيره، فإن قام به الغير لا نقول أنه سقط وإنما نقول لم يخاطب. في التعبير السابق نقول ماذا؟ إن قام به البعض سقط عن الآخرين، إذا خوطبوا لكنه سقط بفعل الآخرين، هنا نقول لا يخاطب أصلا فلا نعبر بكونه قد سقط، فرق بين تعبيرين أو دقيق. أن كل مكلف مخاطب به إن لم يقم غيره به، وعلى هذا إذا قام غيره به تبين أنه لم يكن مخاطبا ليس أنه خوطب ثم سقط، فرق بين تعبير. ثالث أن كل مكلف غير مخاطب به ومجموعهم مخاطبون، وهذا ضعيف، يعني خاطب ماذا؟ خاطب المجموع البعض ولم يخاطب الجميع، بل الصواب أنه إما الأول وإما الثاني، يعني الخطاب للجميع ويسقط ماذا؟ بفعل البعض بدليل أنه لو لم يفعل الجميع أثم الكل، ولا تأثيم إلا بخطاب وكذلك، فدل على أن هذا هو الصواب، أن كل مكلف غير مخاطب به ومجموعهم مخاطبون بأن يكون من بينهم طائفة تقوم بهذا الفعل، ولا يقال يلزم أن يكون الشخص مكلفا بفعل غيره. هل يلزم؟ قل لا يلزم، لأن نقول كلف بما هو أعم من فعلهم وفعل غيرهم، وذلك مقدور تحصيله منهم، ولأنهم قادرون أن يخرجوا طائفة منهم لذلك، وفرض العين المقصود منه امتحان كل واحد بما خطب به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه، لا يقوم غيره مقامه. وقد يكون من فرائض الأعيان على جماعة ما يشترط في فعل غيره ما يشترط في فعل غيره، كالجمعة لا تصح إلا من جماعة. هذا أراد ماذا؟ أراد أن يصوب القول الثالث أو يقويه. قول الثالث ماذا يقول؟ بأن الخطاب ليس لكل مكلف، وإنما خطب به جماعة. ما هي هذه الجماعة؟ الله أعلم بحالها، مبهمة. حينئذ كيف يخاطب الفعل بفعل غيره؟ قال لا مانع. ولذلك في صلاة الجمعة إذا لم يأتي أحد في المسجد وجبت عليك، لم تجب. لماذا؟ لأنه لابد من عدد، عندما اشترط العدد 40 مثلا، أو أنه لابد من ماذا؟ من 3 فما زاد. فإذا كان كذلك فقد خوطب الفعل منه بذاته وبفعل غيره، إذا لا مانع أن يقال بأنه يخاطب بفعله وبفعل غيره. لكن هذا القول فيه ضعف الصواب أنه إما الأول وإما الثاني. قال رحمه الله تعالى: وصارت الواجبات 3، أحدها ما يجب على الشخص ويسقط بفعل غيره وهو فرض الكفاية، والثاني ما لا يعتبر معه غيره أصلا، والثالث ما يعتبر في الأداء، وكلاهما فرض العين ولا يسقط بفعل غيره. قال في رفع الحاجب: فرض الكفاية منزلة بين منزلتين، فرض العين والسنة منزلة بين منزلتين. ما هما؟ بين فرض العين وبين السنة، لأنه هو واجب عليه ولم يتعين الفعل وسقط عنه باعتبار فعل الغير، إذا منزل بين منزلتين، وهو يضاهي فرض العين من جهة وجوبه وواجب مثله لا فرق بينهما، والسنة من جهة جواز تركه، الذي يجوز تركه ما هو؟ السنة، وهو قد وجب عليه لو لم يفعله غيره لتعين عليه أن يمتثل، إذن هو واجب باعتبار تعلق الخطاب به وباعتبار جواز تركه، هو قريب من السنة. قال: والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير. إذن هذه فوارق بين النوعين، فرض الكفاية وفرض العين. وذكر الناظم عدة مسائل بدأ بتعريف فرض الكفاية، ويأتي بحثه إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.